العرب من القاهرة يقدم باسمك اللهم. أشعار محسن درويش، ألحان حسين فوزي، توزيع موسيقي كريم نيازي، أداء سميحة أيوب. باسمك اللهم، غناء محمد ثروت، الإخراج أشرف نوير. سبحانه جل الصمد، السيد الفرد الأحد، عند الحوائج يرتجى والغوث يملك والمدد، لا شيء قط كمثله وكماله وجلاله، وبعونه وبفضله جم العطاء بلا عدد. يعفو ويقبل توبتي ويقيل عثرة زلتي، نعم المجير لحاجتي وعليه كل المعتمد. سبحانه جل الصمد. باسمك اللهم دعوتك يا ربنا المستعان، يا على قلبي إذا ما استعان، دعوتك يا ربنا المستعان، يا على قلبي إذا ما استعان، عطفك حسبي ووعدك ربي، كأني منبي لمن قد دعا. هندسة صوتية أسامة بدوي، محمد فتحي. الإخراج أشرف نوير.